ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين، وصلوا الأرحام، هي الوقفة الرابعة مع حديث السلام لعبد الله بن سلام رضي الله عنه وأسكنه دار السلام. الحديث العظيم الذي أخرجه الترمذي وابن ماجة وكذا البيهقي في شعب الإيمان. قال عبد الله بن سلام رضي الله عنه وأرضاه: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة انجفل الناس عليه، فكنت في من انجفل، فلما تبينت وجهه عرفت أن وجهه ليس بوجه كذاب. فكان أول شيء سمعته يقوله: أفشوا السلام، وأطعموا الطعام، وصلوا الأرحام، وصلوا والناس نيام، تدخلوا الجنة بسلام. عباد الله المؤمنين، صلة الأرحام، وما أدراكم ما صلة الأرحام؟ تتدافع الكلمات وتتنافس العبارات لبيان عظيم شأنها وأهمية أمرها. فصلوا أرحامكم، لقد أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في أول نبوته وبداية رسالته. أخرج مسلم في قصة إسلام عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: ما أنت؟ قال: أنا نبي. فقلت: وما نبي؟ قال: أرسلني الله. فقلت: وبأي شيء أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يوحد الله لا يشرك به. عباد الله، لما كانت صلة الرحم من أسس الأخلاق وركائزها ومن أهم أبواب الخيرات وفضائلها، فرضها الله عز وجل في الأمم السابقة وبينها في الشرائع السالفة. يقول سبحانه: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله، وبالوالدين إحسانا، وذي القربى واليتامى والمساكين، وقولوا للناس حسنا. بل إن الله عز وجل ربكم، بل إن الله ربكم قد قرن الوصية بصلة الأرحام بالوصية بتقوى. فهل تأملتم هذا وتدبرتموه؟ وما ذلكم عباد الله إلا لعظم الأرحام وأهمية وصلها وعظيم شأن صاحبها. فاتقوا الله أيها المؤمنون، فاتقوا الله وصلوا أرحامكم. يقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. صلة الأرحام، صلة الأرحام معاشر المسلمين دليل قاطع وبرهان ساطع على الإيمان بالله عز وجل. قد أخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. صلة الرحم تقوي مودة ذي القربى، وتشتد لرابطة القرابة العرى. بصلة الرحم يزيد الإخاء وتزول الشحناء. أخرج الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى خلق الخلق حتى إذا فرغ منهم قامت الرحم فقالت: هذا مقام العائد بك، هذا مقام العائد بك من القطيعة؟ قال: نعم. أما ترضين أن أصل من وصل وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى. قال: فذلك لك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا إن شئتم، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. عباد الله المؤمنين، إن كنتم تنشدون سعة الأرزاق وطول الأعمار فصلوا أرحامكم. فقد قال من لا ينطق عن الهوى فيما أخرجه الإمام أحمد وصححه الألباني عن عائشة رضي الله عنها قال: صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار، صلة الرحم وحسن الخلق وحسن الجوار يعمرن الديار ويزدن في الأعمار. وروى الشيخان عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يبسط له في رزقه وأن يسأل له في أثره فليصل رحمه. صلة الرحم عباد الله من أحب الأعمال إلى الله. روى أبو يعلى في مسنده عن رجل من خثعم أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم: أي العمل أحب إلى الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أحب الأعمال إلى الله إيمان بالله، ثم صلة الرحم، ثم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأبغض الأعمال إلى الله الإشراك بالله، ثم قطيعة الرحم. بل إن الواصل لرحمه يصله الله، فيا من له عما أعمام وعمات، ويا من له أخوال وخالات وإخوة وأخوات، هل علمت أن صلتك لرحمك هي صلة لك بالله؟ ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. فيا عباد الله، لما كان لصلة الرحم هذه الفضائل العظيمة وتلك الأجور الكبيرة، جعل النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة على الفقير ذي الرحم أجرين: أجر الصدقة وأجر الصلة. روى الترمذي عن سلمان ابن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصدقة على الفقير أو على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة. عباد الله، قد سمعتم قليلا من فضل صلة الرحم وما أعده الله للواصلين، فاعلموا رعاكم الله أن قطيعة الرحم شؤم في الدنيا ونكد، ضيق في الصدر وحرج، وبغض في قلوب الخلق، عقوبتها معجلة في الدنيا، وأعظم منها ما أعده الله للقاطع يوم القيامة. وروى الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريق أبي بكرة رضي الله عنه أنه قال: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. وأخرج الشيخان عن أبي محمد جبير بن مطعم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة قاطع. قال سفيان في روايته: يعني قاطع رحم. فيا قاطع الرحم، اتق الله في رحمك، أما يردعك حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع؟ أما يهزك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الله يقول للرحم: ومن قطعك قطعته؟ فاتق الله، فإنما تقطع نفسك عن الله بقطع رحمك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وبعد، عباد الله المؤمنين، لقد شاع في أوساطنا وتقرر في مجتمعاتنا أن صلة الأرحام تكون لمن وصل رحمه، وبعبارة أصرح ومعنى أوضح، فإن بعض الناس يقول: من وصلني أصله، ومن قطعني أقطعه، من زارني في مرضي أزوره في مرضه، ومن مشى في جنائزنا مشينا في جنائزه. نعم عباد الله، صلة الرحم صارت مكافأة والله المستعان، وليس هذا من الإسلام عباد الله، فالصلة طاعة من أعظم الطاعات، وقربة من رب الأرض والسماوات، يجب أن تكون لله وحده، لا تكون مجاملة ولا مكافأة. فصلوا أرحامكم واتقوا الله ربكم، صلوا أرحامكم من وصلكم منهم ومن قطع، يقول نبيكم وقدوتكم صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما يقول: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. فاسمعوها يا عباد الله، وعوها يا أتباع رسول الله: ليس الواصل بالمكافئ، ليس الواصل الذي يقابل الصلة بالصلة والقطيعة بالقطيعة، إنما الواصل الذي يصله الله، إنما الواصل الذي يصله الله ويكون مقتديا برسول الله هو الذي يصل رحمه وإن قطعوها. عباد الله المؤمنين، من وصل رحمه وإن قطعته فإن الله يثيبه ثوابا عظيما، والله عز وجل ما زال معه مؤيدا ونصيرا وظهيرا. روى مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لي قرابة أصلهم ويقطعونني، وأحسن إليهم ويسيئون إلي، وأحلم عنهم ويجهلون علي. فقال صلى الله عليه وسلم: لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل، تسفهم الماء أي تؤكلهم التراب الحار أو الرماد الحار، فكأنما تسفهم الملة ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك. أيها العبد المسلم، إن قصر قريبك في حقك فلا تقصر أنت في حقه، فالله الحق يقول: فآت ذا القربى حقه، فآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون. عبد الله، أيها المؤمن بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، قد تلاقي من أخيك جفوة، وقد تجد من عمك أو عمتك شرا وبغضا، وقد تسمع من أختك سبا وشتما، وقد يصلك من قريبك إعراض وصدا، فلا تقابل الهجر بالهجر، ولا الصدود بالصدود، ولا تكن سبابا ولعانا، إنما كن كما قال ربك في وصف عباده المتقين والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. وعجبا لما نسمعه ونراه في هذا الزمان، رجل يقطع رحمه من أجل كلمة تلقفها، وذاك يقطع أخته ويهجرها لأنها طالبت بميراثها، ذاك يموت أخوه وما كلمه، وأخرى تحرش زوجها أن لا يزور أباه وأمه، وما خفي أعظم، والله المستعان. عباد الله، إن صلة الرحم هي بذل الخير لهم وكف الشر عنهم، هي عيادة مريضهم ومواساة فقيرهم، إنها الفرح بفرحهم والحسن بحسنهم، إنها المداومة على زيارتهم وتفقد أحوالهم وحفظ أسرارهم، إنها الصبر على أذاهم، إنها باختصار أن تحب لهم ما تحب لنفسك، وأن تكره لهم ما تكره لنفسك. فاللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم ردنا إلى أخلاق الإسلام ردا جميلا، اللهم ثبت قلوبنا على الإيمان، اللهم ثبتنا على السنة، اللهم احفظ بلدنا هذا من الهلاك والخراب والدمار وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.